السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الإسفرايني رحمهم الله، وفي كتاب تحريم الخمر وتحريم المسكر. قال رحمه الله، المجلد 16 صفحة رقم 169، قال رحمه الله: بيان عقاب من يشرب المسكر من أي شراب كان، قليلا كان أو كثيرا، وأن كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، وعقاب من يدمن شرب الخمر، والدليل على أن من تاب منها قبل موته قبلت توبته. حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ قال حدثنا محرز بن عون أو ابن سلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر قال: قدم نفر من جيشان، وجيشان من أهل اليمن، فقالوا: يا رسول الله، سمعنا بذكرك فأحببنا أن نأتيك فنسمع منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلموا تسلموا. قال: فأسلموا وقالوا: يا رسول الله، مرنا وانهنا، فإنا نرى أن الإسلام قد نهانا عن أشياء كنا نأتيها، وأمرنا بأشياء لم نكن نقر بها. قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم، ثم خرجوا حتى جاءوا رحالهم وقد خلفوا فيها رجلا، فقالوا: اذهب فضع من إسلامك على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي وضعنا، وسله عن شرابنا، فإنا نسينا أن نسأله، يعني المبايع، فإنا نسينا أن نسأله، وقد كان من أهم الأمر عندنا. فجاء ذلك الفتى فأسلم، فقال: يا رسول الله، إن النفر الذين جاءوك وأسلموا على يديك قد أمروني أن أسألك عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، وأرضهم أرض باردة، وهم يعملون لأنفسهم، وليس لهم من يمتهن الأعمال دونهم، وإذا شربوه قووا به على العمل. قال: أو مسكر هو؟ قال: اللهم نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. قال: فأفزعهم ذلك، فخرجوا بأجمعهم حتى جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إن أرضنا أرض باردة، وإنا نعمل لأنفسنا، وليس لنا من يمتهن دون أنفسنا، وإنا نشرب شراء وإنا نشربه وإنما شراب نشربه بأرضنا من الذرة يقال له المزر، وإذا شربناه فثأ عنا على البرد فثأ عنا على البرد وقوينا على العمل. فقال: أمسكر هو؟ قالوا: نعم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن يشرب مسكرا أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، ما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. حدثنا يونس بن عبد الأعلى والصاغاني قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن يشرب مسكرا أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، ما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثني أبو حزرة يعقوب بن مجاهد عن عبد الرحمن بن جابر ابن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن كذا وكذا فاشربوا، ولا أحل مسكرا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم وقال: كل مسكر حرام. الدباء له قرع، والمقصود ليس تحريم القرع، لا، وإنما كانوا يأخذون القرع فيجوفونه ويضعونه كالإناء يضعون فيه هذا الخمر، فسمي الخمر باسم الإناء الذي يوضع فيه، الدباء والحنتم، وأيضا كما جاء في الحديث والمقير والمزفت، أي المطلي بالقار أو بالزفت. حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. رواه مسلم عن معن عن عبد العزيز بن مطلب عن موسى بن عقبة مثله مرفوعا. حدثنا عمر بن شبه وعبد الرحمن بن منصور البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثنا أبو أمية قال حدثنا القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. حدثنا عثمان بن خرزاد الأنطاكي قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا زهير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. قال حدثنا عثمان كل مسكر خمر. حدثنا عثمان بن خرزاب والصاغاني قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. هذا الحديث عام في كل شيء، سواء جاء ذكره في الحديث أو كان مما سيحدثه الناس فيما بعد، ولو كان شيء يعني لم يذكر في الحديث، من أي نوع من الفاكهة، من أي نوع مما يصنع من المصنعات، من أي شيء من المخدرات. الحديث عام، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها، لم يتب لم يشربها في الآخرة. حدثنا أبو داود السجي قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا حماد بن زيد حاول حدثنا وحدثني موسى الدنداني وحدثنا موسى الدنداني قال سألت محمد بن عيسى بن الطباع فحدثني قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة. حدثنا أبو داود السجي قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد بمثله، حدثنا أبو إبراهيم الزهري قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا أبو مبارك عن حماد بن زيد بإسناده مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وكل مسكر حرام. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب حاول وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وشرب الخمر في الدنيا فلم يتب منها حرمها في الآخرة لم يسقها. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا مطرف والقعنبي عن مالك إلى قوله ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، وزاد القعنبي كما قال ابن وهب ولم ينلها. حدثنا يونس ابن مسلم ومحمد بن خليل المخرمي والصغاني قالوا حدثنا حجاج محمد عن ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. حدثنا أبو عبيد الله حماد بن الحسن قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة بمثله إلا أن يتوب. حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا موسى بن إسحاق القواس قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. حدثنا الصغاني قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب بمثله وقال ثم مات وهو يشربها ولم يتب منها حرمها الله عليه في الآخرة. حدثنا داود بن سليمان بن أبي حجر الأيلي قال حدثنا أبي قال حدثنا بكر بن صدقة عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جويري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو عتبة الحجازي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر لا أعلمه إلا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. بيان النهي عن اتخاذ الخمر خلا. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان الثوري عن السدي عن أبي هريرة يحيى بن عباد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجعل الخمر خلا. حدثنا أبو العباس الغزي نعم يقول هنا في التبويب قوله بيان النهي عن اتخاذ الخمر خلا قال وهناك زيادة في إحدى النسخ وعن استعمالها في الأدوية والدليل على أنه ليس فيه شفاء. وأنه لا ينتفع بها في شيء، وبيان تحريم بيعها وأكل ثمنها، وعلى أنه لا يحل إمساكها لتصير خلا، وبيان النهي عن تسمية العنب الكر. نعم. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا ابو داود الحفري قال حدثنا سفيان الثوري عن السدي عن ابي هريره عن ابي هبيره يحيى بن عباد عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره ان يجعل الخمر خلا. حدثنا ابو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي حاون حدثنا ابن عامر قال حدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان عن السدي عن ابي هريره عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يجعل الخمر خلا. حدثنا ابو اسماعيل قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا سفيان باسناده قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجره يتيم وكان عنده خمر حين حرمت الخمر، فقال يا رسول الله نصنعه خلا؟ قال لا، قال صبه حتى سال الوادي. نعم، الخمر لهم طريقة فيه بحيث أنه يتحول من خمر إلى خل، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال لا. حدثنا موسى بن سفيان الجندي سابوري قال حدثنا عبد الصمد الحسان قال حدثنا سفيان عن السدي عن ابي هبيره عن انس انه كان عنده مال يتيم فاشترى به خمرا، فلما حرمت الخمر اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اجعله خلا؟ قال لا، اهرقه. رواه القطان كما رواه عبد الرحمن ولم يخرجه مسلم وغيره هذا الواحد ولم يخرجه مسلم وغيره هذا الواحد بهذا اللفظ، عبارة كذا كان فيها صواب. يقول الذي يظهر لي أن ما في الأصل هو الصواب، ومعناه ولم يخرج مسلم ولا غيره غير هذا الواحد بهذا اللفظ. نعم. حدثنا يوسف بن سعيد المصيصي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثني شعبة عن سماك قال سمعت علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل من جعفة يقال له سويد بن طارق عن الخمر. نعم، وجعفة القبيلة من قبائل مدحج القحطانية والتي ينسب إليها البخاري رحمه الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي وغيره. قال أنه سأله رجل من جعفة يقال له سويد بن طارق عن الخمر فنهاه عنه فقال شيء نصنعه دواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي داء. حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت علقمة بن وائل الحضرمي يحدث عن أبيه أن سويد بن طارق سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لنا أعنابا نعتصرها، فذكر الخمر فنهاه فقال إنها دواء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي داء. حدثنا أبو قلابة وأبو داود الحراني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه أن طارق بن سويد أو سويد بن طارق من جعفة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها. وقال أبو داود عن صنعتها فقال إنها دواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست بدواء ولكنها داء. رواه غندر عن شعبة فقال طارق بن سويد. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب سمعت علقمة بن وائل يحدث عن أبيه وائل أن سويد بن طارق سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهى عنها أن يصنعها، فقال إنها دواء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست دواء ولكنها داء. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم رجل من جعفة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فذكر مثله. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا الكرم وقولوا العنبة أو الحبلة، الكرم مخففة. وقال غندر لا تقولوا الكرم يعني العنب وقولوا كذا وكذا. حدثنا عباس الدوري نعم، جاء في بعض الأحاديث بيان سبب النهي عن الكرم. يقول هنا والكرم سمي بذلك لكرمه، وسمي وذلك أنه ذلل لقاطفه وليس عليه سلاء فيعقر جانيه، سلاء اللي هو الشوك، وقد يحمل الأصل منه مع ضعفه مثل ما تحمل النخلة أو أكثر. قد يحمل الأصل منه مع ضعفه، مثل ما تحمل النخلة وأكثر. نعم. وقيل إنه سمي بذلك أن الحمرة المتخذة منه تحث على السخاء والكرم، فاشتقوا له منه اسما. السبب أنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكرب هو قلب المؤمن، الكرم هو قلب المؤمن. نعم، قلب المؤمن طيب كريم. ونهى أن تسمى العنب بذلك، كما نهى عليه الصلاة والسلام عن تسمية العشاء بالعتمة. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم ولكن قولوا الحبلة. حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال أخبرني وهب قال أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسد عن عبد الرحمن بن وعلة السبعي من أهل مصر، من أهل مصر، أنه سأل ابن عباس عن ماء يعصر من العنب، فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله عز وجل حرمها؟ قال: لا. فسار إنسانا عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ قال: أمرته أن يبيعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال أخبرني ابن وهب قال وأخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن ابن وعلة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. بيان النهي عن اتخاذ النبيذ من البسر والرطب. بيان النهي عن اتخاذ النبيذ من البسر والرطب إذا جمع أو خلط، وكذلك من الزبيب والتمر وغيره إذا جمع، وكذلك من البسر والتمر. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج سمع عطاء بن أبي رباح قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجمع بين الرطب والبسر ولا بين الزبيب والتمر نبيذا. حدثنا الصغاني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج بمثله. حدثنا الدمري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجمع بين الرطب والبصر وبين التمر والزبيب. حدثنا الدمري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني أبو الزبير عن جابر مثل قول عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج حان وحدثنا الدمري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء: أذكر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يجمع بين نبيذين غير ما ذكرت، الرطب والبسر والزبيب والتمر؟ قال: لا، إلا أن أكون نسيت. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا وهب قال أخبرنا الليث بن سعد وجرير بن حازم أن عطاء بن أبي رباح حدثهما عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. وتقدم أنها إذا خلطت البسر مع الرطب، الرطب اللي هو التمر، إذا خلطت يسرع، يعني يتخمر بسرعة. حدثنا يحيى بن أبي مسر قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبو الزبير وعطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا الصغاني قال حدثنا أسد بن عامر قال حدثنا جرير بن حازم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر أن يخلطا. حدثنا ابن الجنيد الدقاق قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا الليث قال حدثنا عطاء بن ابي رباح وابو الزبير عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنبذ التمر والزبيب جميعا ولا الرطب والبصر جميعا. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال وحدثني عمرو بن الحارث والليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى ان ينبذ البصر والرطب جميعا. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن مطر عن عطاء عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط البسر والزبيب والتمر. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن ابي الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمر والزبيب والرطب والبسر، يعني ان ينبذ جميعا. حدثنا علي بن اشكاب قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن سليمان التيمي قال حدثنا ابو نضره عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينبذ في الجر ويخلط البسر والتمر ويخلط تمر وزبيب. حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي وابو داود الحراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا سليمان التيمي عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن نبيذ الجر وعن البسر والتمر يخلطان وعن الزبيب والتمر يخلطان. حدثنا الصغاني قال حدثنا روح بن عبادة قال أخبرنا شعبة قال سمعت سليمان التيمي عن أبي نظرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البصل والتمر والزبيب والتمر أن يخلطا، ونهى عن نبيذ الجر. لم يخرج مسلم أو لم يخرج مسلم نبيذ الجر فقط. حدثنا عثمان الجر اللي يباع في الجرة، نعم يباع في الجرة. حدثنا عثمان بن خرزاد قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي بإسناده مثل، حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أصباط محمد عن سليمان التيمي عن أبي نضر عن أبي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب والبصر أو البصر والرطب. حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا النضر بن شمير قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو مسلمة عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر أو عن البصر والتمر يعني أن يخلطا. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل قال أخبرنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط بين البصر والتمر وبين الزبيب والتمر. حدثنا إبراهيم مرزوق والصغاني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخلط بصرا بتمر أو زبيبا ببصر، وقال من شربه منكم فليشرب كل واحد منه فردا، تمرا فردا وبصرا فردا أو زبيبا فردا. يعني مقصود إذا أراده نبيذا للتحلية، والعرب كان عندهم ما عندهم مثلنا عصيرات، عندهم كان عندهم يضعون تمر أو زبيب أو بصر يضعونه في الماء ويتركونه فيصبح مثل العصير يعني حالي، يحلي هذا السكر هذا اللي في التمر أو في الزبيب يحلي هذا الماء ويشربون هذا النبيذ اللي كان، وهذا في صحيح مسلم أيضا كان يشرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا هكذا، لكن حينما يخلط يشتد، ومعنى اشتداده أي يتخمر بسرعة، وجاء التعبير عنه بالاشتداد، وجاء التعبير عنه أيضا في الحديث بأنه يقذف الزبد، إذا أزبد معناه تخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كما صح في الحديث حديث أنس كان يشرب عليه الصلاة والسلام اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث شارب، إن باقي شيء أعطاه أحد أو أمر بأن يسكب، لأنه إذا تعدى 3 أيام فإنه يتخمر، وكان نبيذ النبي صلى الله عليه وسلم تمر فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد منكم يعني يشرب يعني ينتبذ للتحلية إما التمر لوحده أو البصل لوحده أو الزبيب لوحده، لأنها إذا جمعت سوف تتخمر بسرعة. طيب مسألة، لو أن واحدا منها لوحده وتخمر هل يجوز شربه؟ لا ما يجوز. طيب لو تخمر قبل أقل من 3 أيام كذلك لا يجوز. طيب لو كان نوعا آخر غيرها كذلك لا يجوز. لو كان نوع من أنواع العصيرات، العصيرات التي تخلط عدة أنواع وتركها إنسان في مكان دافئ أو غيره أو وضعها في الثلاجة ونسيها وبعد كم يوم تخمرت كذلك. طيب بعض ما يشرب في بعض البلاد، في بلاد الحجاز ما يسمونه السوبيا، خليط من عدة أشياء إذا أسكرت كذلك لا يجوز شربها. ويعم ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر الخمر وكل مسكر حرام. حدثنا ابن جنيد الدقاق قال حدثنا بدر بن محبر قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي بإسناده مثل، حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا إسماعيل مسلم قال حدثنا أبو متوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط من بسر وتمر أو زبيب وتمر أو زبيب وبسر وأن ينبذ كل واحد منهما على حدته. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا الزهو والتمر جميعا. الزهو اللي لون فقط، هو اللون سواء أصفر أو أحمر من الرطب. لا تنبذ الزهو والتمر جميعا ولا الزبيب والتمر جميعا ولينبذ كل واحد منهما على حدة. حدثنا ابن جنيد الدقاق قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حان وحدثنا الصغاني وأبو أمية قال حدثنا سعيد بن عامر حان وحدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي يعني حدثنا أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنبذوا التمر والزبيب جميعا وانتبذوا كل واحد منهما على حدته. قال أبو أمية على حدة. حدثنا محمد عبد الله بن ميمون الاسكندراني ابو بكر بهاب والثقفي قال حدثنا الوليد مسلم عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجمع بين الزهو والرطب ولا بين التمر والزبيب وانتبذوا كل واحد منهما على حدته. حدثنا يحيى بن عياش القطان ببغداد في دار القطن قال حدثنا ابو زيد الهروي. نعم، دار قطن التي ينسب اليها الدار قطني وغيره، كانت محله يعني مثل الحي في بغداد. نعم. قال حدثنا ابو زيد الهروي قال حدثنا علي بن مبارك قال عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلمه قال حدثني ابو قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنبذوا التمر والزبيب جميعا وانتبذوا كل واحد على حدته. قال: فسألت عن ذلك عبد الله بن ابي قتاده فاخبرني انه سمع ذلك من ابيه. حدثنا الصغاني قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا يحيى بن ابي كثير بهذين الاسنادين انه قال: الزهو والرطب والتمر والزبيب. حدثنا ابو داود السجزي وعثمان بن خرزاد قال حدثنا ابو سلمه حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا حفان قال حدثنا ابا العطار قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثني عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبصر وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهو والرطب وقال: انتبذوا كل واحد منهما على حده. قال يحيى: وحدثني ابو سلمه ابن عبد الرحمن عن ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزهو والرطب وقال: انتبذوا كل واحد منهما على حده. قال يحيى: وحدثني ابو سلمه عن عبد الرحمن عن ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزهو والرطب ان تختلط وعن الزبيب والتمر ان تختلط وقال: ينبذ كل واحد منهما وحده. حدثنا احمد بن يوسف السلمي قال حدثنا النضر ابن محمد قال حدثنا عكرمه ابن عمار قال حدثني ابو كثير الغبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمه بن عمار قال حدثنا ابو كثير الغبري قال: سمعت ابا هريره يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنبذوا التمر والزبيب جميعا ولا البصر والتمر جميعا وانبذوا كل واحد منهما على حده. حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا عكرمه باسناده مثله ولتنبذوا كل واحد منهما على حدته. قال ابو داود السجي ابو كثير السحيمي يزيد بن عبد الرحمن بن اذينه وقالوا ابن غفيله وهو اصح من اذينه. حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا اسباط قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل جرش، يقول هنا وجرش موضع في اليمن وجرش في الأردن بالفتح، لكن هذه ضبطت بالضم. نعم، يقول موضع في اليمن. قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل جرش ينهاهم عن أن يخلطوا التمر والزبيب. ورواه علي بن حرب قال حبيب بن أبي ثابت. حدثنا علي بن إسماعيل عن لويا في ثلاثة أبواب قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن الشيباني عن حبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير عن عباس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. هذه أوعية كلها، وتقدم شرحها موجود عندكم في الحاشية معاني هذه الكلمات، وأنها كلها أوعية كان الناس يضعون فيها هذا الشراب. وحدثنا عن لويا الكرابيسي قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن الشيباني عن حبيب أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا الحسن بن عفان العامري قال أخبرنا أسباط محمد عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البصل والتمر أن يخلطا جميعا وعن الزبيب والتمر أن يخلطا جميعا. قال: وكتب إلى أهل جرش: لا تخلطوا التمر والزبيب. حدثنا عباس بن محمد الدوري وسأل ابن أرومة ابن أورمة، نعم هكذا، إبراهيم بن أورمة قال: الدارقطني ثقة حافظ نبيل. وقال ابو نعيم: فاق إبراهيم بن أورمة أهل عصره في المعرفة والضبط. قال: وسأله ابن أورمة قال حدثنا أبو سعيد الحداد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن حبيب بن أبي ثابت وعن الشيباني عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل جرش: لا تخلط التمر بالزبيب. وفي حديث حسين عن حبيب: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل البحرين: لا تخلط التمر بالزهو، يعني الفضيخ. حدثنا يوسف بن مسلم قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: اخبرني موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر انه كان يقول: نهي ان ينبذ البسر والرطب جميعا والبسر والزبيب جميعا. قال نافع: وكان ابن عمر يامر بتمر وزبيب فينبذ جميعا فيشرب منه. لعل هذا من ابن عمر رضي الله عنهما، نعم، انه يشربها في الحال، لعله انه يشربها في الحال، يعني ليس هناك وقت ان تتخبر، والله اعلم. حدثنا الصغاني قال: حدثنا روح بن عباده قال: حدثنا ابن جريج بمثل، حدثنا ابو الايسر وعلي بن حرب قال: حدثنا معاويه بن عمرو قال: حدثنا زايد عن حبيب بن ابي عمره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفه والنقير وان يخلط البلح بالزهو. حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا ابن فضيل عن حبيب بن ابي عمره عن سعيد بن جبير عن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت وان يخلط البلح بالزهو. بيان الاوعيه المنهيه عن الانتباذ فيها والاوعيه التي يجوز الانتباذ فيها ووجوب وكاء السقاء الذي ينبذ فيه. حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا ابو داود قال: حدثنا شعبه قال: اخبرني عمرو بن مره قال: سمعت زادان يقول: قلت لابن عمر: اخبرنا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاوعيه. اخبرنا، نعم، اخبرنا بلغتكم وفسره لنا بلغتنا. قال: نهى عن الحنتم وهي الجره، ونهى عن المزفت وهي المقير، القار والزفت وهي، وفي زمنهم ليس هناك بترول، لكن شيء يأخذون مثل القطران يؤخذ من الشجر ويدهنون به مثل هذه الأوعية. قال: ونهى عن المزفة وهي المقير، ونهى عن الدباء وهي القرع، ونهى عن النقير وهي أصل النخلة ينقر نقرا وينسح نسحا، وأمر أن ينبذ في الأسقية. سقاء الكلبة مصنوع من الجلد. حدثنا ابو اميه وعباس قال: حدثنا شباب عن شعبه عن عمرو بن مره عن زادان قال: قلت لابن عمر: ان لنا لغه سوى لغتكم، اخبرني ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الاوعيه وفسره لنا. ثم ذكر مثله وامر ان يشرب في الاسقيه. رواه معاذ معاذ الدارمي عن النضر قال: وامرنا ان ننتبذ في الاسقيه. حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا ابو داود حاول حدثنا ابو اميه قال: حدثنا عفان قال: حدثنا شعبه اخبرني جبله بن سحيم قال: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمه. قال: قلت لابن عمر: ما الحنتمه؟ قال: الجره. حدثنا عيسى بن احمد البلخي قال: حدثنا شاذان حاول حدثنا الصغاني قال: حدثنا حجاج بن منهل قال: حدثنا جرير بن حازم حاول حدثنا عمار بن رجاء قال: حدثنا وهو بن جرير بن حازم وقال: حدثنا ابي قال: سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن سعيد بن جبير: سمعت ابن عمر يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. قال: فاتيت ابن عباس فقلت: الا تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال: وما يقول؟ قلت: سمعت ابن عمر يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. فقال: صدق ابن عمر، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. قلت: أي شيء الجر؟ قال: كل شيء يصنع من مدار، المدار له الطين، والجرار تصنع من الفخار من الطين. هذا لفظ وهب وقال غيره. فأتيت ابن عباس وقلت: سمعت ابن عمر بمثله. حدثنا عثمان بن خرزاد قال: حدثنا أبو سلمة وسعيد بن سليمان قال: حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم بإسناده مثل: صادق ابن عمر، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. حدثنا إبراهيم مرزوق قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري: وحدثني من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس قالوا: يا رسول الله، إنا حي من ربيعة، بيننا وبينك كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر ندعو به من وراءنا، وإن عملنا به دخلنا الجنة. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتصوموا رمضان، وتعطوا الخمس من المغانم. وأنهاكم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. قالوا يا رسول الله ما يدريك ما النقير؟ قال جذع تنقرونه ثم تطرحون فيه من القطيعة، نعم القطيعة البسر، ثم تصبون فيه ماء حتى إذا سكن غليانه، يعني أزبد، شربتم حتى إن أحدكم لا يضرب ابن عمه بالسيف. قال في القوم إن أصابته جراحة، قال فجعلت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا فيما يشرب؟ قال عليكم بهذه الأسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. الأدم الجلد، يلاث على أفواهها يعني تربط أفواهها، تربط أفواهها. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان وإنها لا تبقى فيها أسقية الأدم. أرضهم فيها الجرذان هذه تأكل الجلد، لكن الفخار ما تستطيع تأكله. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان وإنها لا تبقى فيها أسقية الأدم وإنها تأكله الجرذان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها مرتين. حدثنا الصغاني قال طيب ما هو الفرق بين الفخار وبين الجلد؟ الجلد ما يتخمر بسرعة، لذلك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بعكس هذه الفخار والأوعية هذه وما ينقرون فإنها تتخمر بسرعة. حدثنا الصغاني قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت ويخلط بين الزبيب والتمر والبسر والتمر. حدثنا الصغاني قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خليط الزبيب بالتمر والبسر بالتمر. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عبد الصمد بن الوارث قال حدثنا هشام بإسناده قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خليط البسر والتمر والزبيب والتمر. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو الوليد حاون وحدثنا عثمان بن أخو الرزاق قال حدثنا حفص بن عمر ومحمد بن سنان قالوا حدثنا همام عن قتادة عن أبي نضر عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والبسر والزبيب والتمر جميعا. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو وهيب قال حدثنا سهيل عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الحنتم والمزفت. قيل لابي هريره وما الحنتم؟ قال الجرار الخضر. حدثنا الصغاني قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سهيل قال سمعت عليا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينبذ في الدباء والمزفت. حدثنا عثمان بن خرزاد قال حدثنا سعيد ابن عمرو الأشعثي قال حدثنا عبثر عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش بمثله، رواه غندر عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم بمثله. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم نعم جرير يعني بن عبد الحميد ضبي ومنصور بن معتمر وابراهيم وابراهيم بن يزيد النخعي، قلت الاسود لكن بن قيس النخعي وهو من اصحاب ابن مسعود وايضا يروي يكثر عن عائشه. نعم قال قلت الاسود هل سالت عائشه عما كان، نعم هو مسروق، ومسروق كان عائشه تقول ما احد اعز علي بالعراق من مسروق، وكانت كنيته ابو عائشه رحمه الله. قال قلت للاسود هل سالت عائشه عما كان يكره ان ينبذ فيه؟ قال نعم. قلت يا ام المؤمنين عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان ينبذ فيه؟ قالت نهانا اهل البيت ان ننبذ في الدباء والمزفت. نعم وهذا نص من عائشه نهانا اهل البيت، لا شك عندنا أهل السنة لا شك أنها من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني حماد عن إبراهيم عن الأسود قال قلت لعائشة ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية؟ قالت نهى عن الدباء والمزفت. حدثنا عثمان بن خرزاد قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا عبثر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، اذا جاء يحيى بن سعيد قطان مباشره، يحيى بن سعيد عن سفيان، يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري. نعم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبه عن منصور وحماد عن ابراهيم عن الاسود. عن عائشة قالت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت إلا أن شعبة زاد فيه. عن منصور قلت الحنتم أو الجر، قال ما أنا بزائدك على ما سمعت. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني محارب بن بهار سمع ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. رواه غندر أيضا. حدثنا أبو أمية قال حدثنا وهب بن جرير حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا يحيى بن أبي بكير وأبو النضر عن شعبة بمثل زاد، ولا أدري أذكر النقير أم لا. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي والحسن بن علي العامري قال حدثنا إسباط بن محمد عن الشيباني عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت ولا أحسب إلا قال النقير. ورواه عبثر عن الشيباني بمثله. حدثنا يزيد بن سنان البصري قال حدثنا حبان بن هلال ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وابن كثير قالوا حدثنا وابن كثير قالوا حدثنا شعبة قال عقبة بن حريث أخبرني حاول حدثنا أبو مية قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء والمزفة وأمر أن ينبذ في الأسقية. قال أبو النضر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء والمزفة. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عبد الخالق الشيباني عن سعيد المسيب عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في السقاء. نعم. حدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا روح عن شعبة قال حدثنا روح عن شعبة عن عبد الخالق قال سمعت سعيد المسيب يحدث عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس عن الدباء والحنتم والنقير قال شعبة والمزفت ليس عن ابن عمر. حدثنا عيسى بن احمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عبد الخالق بن سلمة قال سمعت سعيد المسيب يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول عند هذا المنبر واشار الى منبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم سالوه عن الاشربه فنهاهم عن الدباء والنقير والحنتم فقلت يا أبا محمد والمزفت وظننت أنه نسيه فقال لم أسمعه يومئذ من عبد الله بن عمر وقد كان يكره. قال أبو عوانة يزيد عن عبد الخالق صحيح ورواه عنه ابن علية هذا يقيد مع نوافعنا يقيد مع الفوائد الإسنادية لأبي عوانة. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الخالق بمثله. حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا التيمي عن ابي نضره عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن نبيذ الجر. حدثنا الصغاني قال حدثنا روح بن عباده حان وحدثنا ابو اميه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن سليمان التيمي عن ابي نضره عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر. نقف عند الحديث رقم 8500. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.